بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. وقلنا: الأوزار جمع وزر، والوزر الثقل، ويطلق على الذنب لأن ثقله ثقل يتعدى إلى الآخرة التي لا ينتهي ألم الحمل فيها. في الدنيا يمكن الواحد يحملها شوية، إنما في الآخرة. ولذلك حيقول في آية تانية: وساء إيه؟ يوم القيامة إيه؟ حملة. نعم. طب ما هي الأوزار التي حملوها؟ قال لك: الأوزار كانت من زينة القوم. وزينة القوم اللي هم قوم فرعون. وما قصتها؟ قالوا أنهم كانوا في أعيادهم يستعير كل واحد من بني إسرائيل شيئا من حلي الأخضر قبط يتزين به في أيام إيه؟ أعيادهم. فإذا كانوا كلهم، كل ده خد حتة زينة من هنا، وده خد حتة زينة من هنا، الجيران بتاعهم بقى ومعارفهم، طب لماذا لم يردوا الأمانات إلى أصحابها قبل أن يخرجوا؟ قال لك: لأنهم أرادوا أن يسروا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم إعداد لصدهم، فأعجلوا عن أنهم يردوا هذه الإيه؟ الزينات. وقال قوم أن من أشياء الزينات دي الحلي والأشياء التي قذف بها البحر بعد أن غرق من غرق من قوم فرعون. لكن لما يكون غرق من غرق وخدوها كأسلام ما تبقاش أوزار، يبقى هي الأولانية: حملنا أوزارا من زينة القوم، كان المفروض أننا نردها إلى رد الأمانات إلى أصحابه، ولكننا أعجلنا مخافة أننا نرد وبعد ذلك يتمكن فرعون وقومه من أنهم يصدون عن الخروج. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. إذا أطلقت الزينة تنصرف دائما إلى الإيه؟ إلى الذهب. فقذفناها. إيه قذفناها دي؟ فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ألقى يعني قذف راخر. قذفوها في إيه؟ قذفوا إيه؟ القذف هو الرمي بشدة، وكأن الرامي يتأفف من إنه هو يحمل المكان. ده دليل على إن برضو في خميرة إيمان زعلهم اللي خدوا الأمانات ولم يردوها إلى أصحابها. لذلك دخل السامري، موسى السامري دخل عليهم من هذه الناحية، قال: مش هيخليكم تبرأوا من هذه العملية إلا بأنكم ترموا الزينة اللي انتوا خديها دي في النار. وهو يقصد إلى شيء آخر. الشيء الآخر أن الذهب هينصهر، ومعنى ينصهر الخبث فيه يطلع، لأن الذهب عادة ما بيبقاش عيار 24، لو عيار 24 ما يطلعش منه حاجة، لو حطته في النار ما يطلعش منه حاجة، إنما لما يترمي في النار الشيء الزائد على نقول إيه؟ عيار 23، يعني هي 23 من 24 ذهب، والواحد نحاس مثلا أو أي حاجة تتحط عليه، يوم لما يتحط في النار يوم يقذف الإيه؟ زي ما نحط الحديد في النار يوم يعمل له إيه؟ بقى بيش كده تطلع اللي لها اسم كده عندهم، يبقى خشن كده يسموه خرى الحديد. ده خارج من ايه؟ من الخبث اللي في الحديد، كل ما يدخلوه النار يطلع الخبث ده، يقوم يطلع بقى الايه؟ الحديد الايه؟ الصلب الايه؟ القوي. فقذفناها السنة قالت لنا انه قذفوها في النار، والسامري ايضا قذف الايه الزينة اللي كانت معاه. فكذلك ألقى السامري، بس شوف ديك فقذفنا ودي ألقى، الإلقاء فيه لطف شوية عن القذف، الإلقاء فيه إيه لطف عن الإيه القذف، وده قال يعني المعلم الكبير مش يعني دكان بقى عملوها بسرعة كده. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. بقى لما رمى الزينة في النار أخرج العجل، ده هيطلع إيه ذهب سايح، يبقى لازم هو له صنعة فيه، صنعوا على هيئة إيه على هيئة إيه عجل. وإيه اللي خلاه يعني يفكر التفكيرة دي ليه؟ قال لك لأني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يدوب خلص من فرعون ونجم، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن تشوفهم إلى الصنمية والوثنية موجود، فالسامر يستغل بقى دي، ومش بس هيعمل لك وثن حجر ما يتجد، لا عجل وجسد وله خوار. الخوار صوت البقر، صوت يطمع، قيل أنه صنعه على هيئة خاصة بحيث إذا دخل الهواء من جهة يخرج من الفم ويعمل صوت زي اللي بتعمله المزامير دي، يبقى ده فن بقى. وكلمة عجلا جسدا، كلمة جسد، الحق سبحانه وتعالى جاب الكلمة دي في معرضين اثنين، هذا المعرض ومعرض آخر في قصة سيدنا سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. برضو فتنا يعني اختبرنا سليمان. طيب وألقينا على كرسيه جسدا. سليمان كان مسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث عشاء، مسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وإيه وتماثيل، وحشر لسليمان وجنوده من المشعنج والطير الله، الملك ده الواسع ده كله. فيبدو أن سليمان أخذته يعني شيء من اللي يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأراد الحق أن يلفته إلى معطي الملك، يعني أنت مش بذاتك يعني. أنا أقدر أخليك تقعد على كرسي جسد، جسد يعني إيه مالكش لا حرك حتى ولا على ذاتك، زي الرجل لما يجي يقعد كده والعياذ بالله ويحصل له شلل كلي ويقعد كده ولا مالكش إرادة على أي جارحة من جوارحه. فإذا لم تكن له إرادة على جارحة واحدة من جوارحه أفتكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو وحش أو إنس أو جن؟ قال له طيب استغفر بقى من ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان ركب البساط والريح شايله بقى غدوها شهر وايه وروحوها شهر، ان يعني برضو اخذته يعني فسمع من البساط اللي هو ركبه ما يأتي. قال له يا سليمان كده هو أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. فردوا له برضو في حكاية ألقينا على كرسيه جسدا، إن كنت أنت يعني فهمت أنك أنت تقدر لك إمر على كل الأجناس دي إنس وجن وطير ومش عارف إيه وبتاع، هنخليك أنت ولا إرادة لك على جارحة من جوارح، تحب تشيل صابع كده ما ينشالش وتقعد إيه اسمه جسد. ولذلك لما يجي الميت يموت أول ما ينسى اسمه ويسموه الجثة، الجثة فين دلوقتي عملته ايه في الجثة، اسمه اتنسي، ولما يتحط في النعش كلمة جثة أخرى تتنسي، يقولك الخشبة بقت فين دلوقتي، استنوا الخشبة اما تيجي استنوا الله ايه دي؟ تبقى دنيا ايه دي؟ اللي بمجرد ربنا ما ياخد السر منها كده ويبقى جثه. ايه جثه دي معناها زي جسد. فاخرج لهم عجلا جسدا تمثال كده من ال... وما صنعه بشيء بحيث يسفر فيه الريح فيبقى له شيء من الايه؟ من الخوار. فقال هذا إلهكم وإله موسى. كإلهكم وانتم كنتوا عايزين صنم، يا اخي انا جبت لكم حاجه يعني لها صوت مطمع اهو، يعني برضو ترقينا شويه. هذا إلهكم وإله ايه؟ موسى. فنسي. نسي ايه؟ نسي خميرة الإيمان اللي موجودة فيه، وإن دي خروج من عن الإيمان إلى الكفر، وياريته يكفر هو لوحده في ده، هي عايز يكفر الإيه؟ يبقى ما يمكنش إلا يكون نسي، لأنه لو كان على ذكر من خيبة ما فعل ما فعله. الحق يقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. طب زي يعبدوا العجل دي أيرد عليهم جواب؟ هل يسمعونكم استدعون ينفعونكم أو يضرون؟ زي يعملوا العملية دي. ساعات يعرض الحق سبحانه وتعالى القضية الباطلة في معرض العجب، بمعنى أن اللي عنده ذرة عقل ما كانش يقبل دي. ولذلك حتى يجي في سورة البقرة لما يتكلم على الكفر يقول ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا الطريقة ايه اللي بتكفروا بها ربنا دي؟ ازاي يعني تكفروا؟ كأن دي مسألة ايه؟ مسألة عجيبة لا يمكن ان العي عقل ايه؟ يقرها. فبقول ما يشوفوش انهم اذا كلموا العجل دي ما يردش عليهم؟ ما يشوفوش ان هو لا يضرهم ولا ينفعهم؟ واحد يقول لك لا ده يضر لان عبادته تودي النار، تقول له هو اللي بيضر، ده ربنا هو اللي هيضر بسبب عبادة العجل. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني يرد عليه. ولذلك إيه؟ ما تكلم واحد ولا يردش تقول ما لم يرجع علي بقول، أنا قلت وهو إيه؟ ما ردش. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قد يكون سببا إنما ما يملكش هو يضر، اللي هيضر هو سبب في الضرر انما ما يملكش ان هو يضر، او لا يملكه ان يضر من لم يعبده او ينفع من يعبده. يبقى الاثنين موجودين، لانه هيعبده ايه؟ ادي واحد وما عبده مش عارف يعمل فيه ايه. طيب هيعبده يعمل له ايه؟ ما يعمل له شيء. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، يعني رد عليهم ان سالوه. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يملك لهم ضرا إن كفروا به ولم يؤمنوا، ولا نفعا إن آمنوا به وعبدوه. نعم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، زي ما قدت العهد على عند موسى. فتنتم يعني اختبرتم بهذا العمل اللي جابه السامري. السامري ده طبعا له قصة يحكوها لنا، يقول لك هو اسمه موسى السامري، وموسى السامري وضعته أمه في صحراء، وبعد أن وضعته ماتت في النفاس، فظل الولد بدون رأى، ما فيش حد. قالوا فكان جبريل عليه السلام يتعهده إلى أن تربي، يجيب له اللبن ويجيب له مش عارف الإيه والجيه ويقول له مش عارف إيه. يبقى مين اللي ربى السامري؟ جبريل. ومين اللي ربى موسى؟ فرعون. ولذلك الشاعر حب يلقط اللقطة دي المختلفة، يقول إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسله. هارون ما دام اخوه قال له اخلفني في قومي واصلح، قال اخلفني في قومي وعطف عليها واصلح، يعني اعمل الصالح. معنى اعمل الصالح اباح له انه وراء المسائل يقدر المصلحه اللي يراها الان. ولذلك دي هتكون الشفاعه بتاعت مين؟ الشفاعه اللي تشفع لهارون عند اخيه ايه؟ اخيه موسى. ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني وعظ على قده، انهم ده قالوا كانوا 600,000 ألف اللي عبدوه، 12 هم اللي فضلوا من غير العباده. فلو ان هارون ادخل المساله معركه كان يفنى ال 12 ولا ما يفنوش؟ ايه يبقى راى الصالح بانه ايه؟ يسكت بس يعز. قال ايه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، اي بالعجل ده والعمل السامري، وان ربكم الرحمن فاتبعوني زي ما خدتوا العهد عند موسى واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. احنا مش هنقعد فتره كده بدون اله، لما يجي لنا موسى بقى نبقى نشوف لها صرفه، انما هو ده اله لحد دلوقتي. لن نبرح عليها، كلمه لن نبرح معناها انني ايه؟ ساظل في مكاني. طيب او على حالي، كلمه لن نبرح فاهمين انها للمكان، ما ابرحش المكان ده، نقول له لا، لن نبرح يعني الحاله اللي انا عليها. فإن كان سائرا يقول لا أبرح سائرا حتى أصل لغرضي، وإن كان مقيم لا أبرح هذا المكان حتى أصل بغرضي. يبقى كلمة لا أبرح مش مثلا تفارق المكان، لا، أتفارق الحال الذي أنت عليه. فإن كنت سائرا ما تفارقش السير، وإن كنت مقيما ما تفارقش الإقامة. والأسلوبين وجد في كتاب الله. ماذا قال الأخ الكبير ليوسف؟ قال إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي إيه؟ يبقى دي إقامة بقى، أنا هقعد هنا لحد يأذن لي أبي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى أدي معنى إنه هو يفضل مستقر. طيب الآية الثانية، بس قال موسى لفتاه إيه؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. تبقى لا أبرح يعني المكان اللي أنا فيه، ولا لا أبرح السير؟ يبقى إذن لا أبرح معناها لا أتخلى عما أنا فيه من حال، إقامة أو سير. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يقول لنا إيه رأيه في الحكاية دي؟ قبل الحوار بقى اللي إيه اللي بين موسى وأخوه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ كلمة ما منعك وردت في أسلوب القرآن بشكلين، ما منعك أن تسكت، ما منعك ألا تسكت، مش في أسلوبين؟ واحد يقول الله منعك ان تسجد منعك من السجود، طب ومنعك الا تسجد ازاي دي؟ طب ده اذا منعه ان لا يسجد يبقى ما خلاش يسجد. قال لك لا، لان المانع قد يكون قهرا عنك وانت لا تريد فعل الشيء، وقد ياتي الاخر فيقنعك ان تفعله. يبقى مرة يرغمك انت ما انتش عايز تسجد، قال لك اسكت. اذا منعك ان تسجد يعني ايه؟ قهرا عنك، كنت عايز تسجد راح شدك كده، لكن اقنعك ان تسجد انت باختيارك يبقى منعك الا تسجد. مين اللي قال لك ما تسجدش؟ يبقى مرة من النفس ومرة من المين؟ من الغير. ويبقى الأسلوبين الاثنين التقوا ولا ما التقوا شيء؟ التقوا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ من اتباع يعني ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال يستفهم ولا امراه تخاطب انسانا وانت لا تعلم ذنبه، ولكن صوره الذنب تقولها علشان تسمع الرد منه، وعلشان الرد ده يكون على من يعترض عليه. سيدنا عمر مثلا راى عند الحجر الاسود وقال ايه؟ اللهم اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. طب بقى عمر، طب ما دام هو إذن هو بيقبله ليه؟ شاف الرسول، شاف الرسول عمله، إلا أنه جاء بالكلام ده عشان يدينا الجواب. الجواب اللي يظل كده في إيه؟ في التاريخ. وجه أحد يقول له كده النبي عمله، النبي عمل، انتهت المسألة. يبقى أثارها شبهة عشان نسمع منه الايه؟ نسمع منه الرد، ولما نسمع منه الرد يبقى رد سائر في طول الايه؟ في طول الأزمان. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طبعا الكلام الأولاني ده هو خطاب، انما اكن كان فيه خطاب من موسى لهارون وفيه فعل ايضا. القول الاولاني قال له ايه؟ ما لك اذا رايتهم ضلوا، ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني. لكن الحركه الكلاميه دي، النزوع الكلامي، كان له حركه ايه؟ حركه فعل. ايه حركه الفعل؟ خدناها من كلام هارون، لا تاخذ بلحيتي ولا بايه؟ براسي. ليه؟ أدي العلة بقى، التعليله. إني خشيت أن تقول، أدي فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأنني قلت إيه؟ اخلفني في قومي وأصلح. معنى وأصلح يعني اعمل الإيه؟ اعمل الصالح. فمعنى اعمل الصالح أنه هو لو دخلها في معركة كانوا العدد الكبير يقتل مين؟ العدد الصغير، وتنتهي خرية الإيمان في قوم في بني إسرائيل. يبقى هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد من إطار إيه؟ وأصلح. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وجعلت بينهم إيه؟ معركة، ولم ترقب إيه؟ قولي. وبعد ذلك انتقل بقى للإيه؟ المعركة بين، يبقى أكن موسى قال الكلام عشان بس يسمع الايه؟ عشان يسمع هو ولا عشان يسمع الدنيا كلها والتاريخ؟ نعم سمع. وانتقل بقى قال ما خطبك يا سامري؟ قال فما خطبك يا سامري؟ يعني نتنقل لك انت بعدين بقى. كلمة ما خطبك تقال في الحدث المهم اللي يسموه الحدث جلل، اللي عرض أن يقال فيه خطب، مش حدث يمر عابر كده. ولذلك ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، يعني حدث مهم. نسوة وعمالة، نسوة بيلوموا المرأة العزيز اللي غلامها شغفها حبه بتاعه، بعدين يقول إيه؟ هم بيراودوه. وهناك برضو في قصة موسى أيضا، حينما ولما ورد إيه؟ ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، ووجد من دونهم امرأتين إيه؟ تزودان. قال ما خطبكما؟ إيه الحكاية بتاعتكم؟ يبقى كلمة ما خطبك يعني الأمر المهم الجلل الذي لا يصح أن نمر عليه مرورا عابرا، بل يقال فيه كلام حتى يصل إلى درجة الخطب. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت في بصرت في أبصرت، أبصرت دي للرؤية الحسية، بصورته للعلمية. فبيقول له أنا شفت في علم كده إن دي حاجة هما ما شافوهاش. طب إيه اللي ما شافوهاش؟ بصورته ما لم يبصروا به، يعني اقتنعت بأمر هما مش مقتنعين به، فأنا عملته هما قلدوني. طب إيه اللي بصروا إيه يعني؟ إنه يعمل العجل ويعمله مش عارف إيه وإلى آخره ويرميه ويحصل اللي يحصل، ليه كده؟ ودي تيجي إزاي؟ قال لك اجتهادي أداني إلى هذا، لأن هو كان شاف إنهم طلبوا من موسى إن يعمل لهم إيه؟ إلها كما للقوم الذين عبدوا الأصنام آلهة. فقال لك دي مسألة في إيه؟ في بالهم. فننتهز فرصة إن موسى إيه؟ غايب، ونقول اللي ما قدرش موسى يعمل لكم أنا هعمل لكم إيه؟ وأزيد. أنتوا كنتوا عايزين منه صنم حجارة، أنا جبت لكم عجل له إيه؟ له صوت وله إيه؟ وله خوار. بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. قبض على الشيء أخذه بجمع يده، وفيها إحنا نقول إيه ده فلان أبص أبصة، هي قبضت ولا قبضت؟ من أثر الرسول. هنا بقى العلماء رووا روايات متعددة، قالوا إن السامري لما كان جبريل يتعهده وجبريل يجيل على فرس وجواد، فلاحظ أن الجواد كلما مر بحافره على شيء اخضر مكان الحافر، يعني دبت حياة في مكان الحافر. ده اللي قال ان العجل كان عجل وله صوت طبيعي، مش مش مش مش بشكل يعني المرور الهوى واللي مش عارف الايه والبتاع والحاجات اللي زي دي. التانيين قالوا لا مش كده، قبضت قبضة من اثر الايه؟ الرسول. الرسول كما يعلم هو المبلغ لشرع الله. المبلغ لشرع الله ده يبلغ واحدا ليبلغ، يبقى رسولهم مين؟ مش جبريل بقى، يبقى جبريل رسول الرسول. ومن رسولهم اللي مباشر لهم في الكلام، لانهم لا شافوا جبريل ولا، يبقى جبريل ادى لمين؟ رسوله للرسول. وبعدين الرسول يقول، فاذا اطلقت كلمه الرسول هو حامل المنهج الى المتكلم به، لكنها قد تطلق ويراد بها التهكم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام يا اولادي الايه عارفين انه رسول الله، واقفين ليه الوقفه بتاعتكم دي لو منه؟ الله، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. طب ما هو يبقى هو. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام؟ طب ما دام بتقول انه رسول، ولا بيقولوها تهكم؟ ما لهذا الرسول؟ ما هذا رسوله عمال بياكل الطعام ويمشي في الاسواق ومش عارف ايه. اذا مره تقال بالصدق ومره تقال بالايه؟ بالتهكم. فقبضت قبضة من اثر الرسول. وما اثر الرسول؟ الرسول جاء ليبلغ شرعا من الله، هو ذا الاثر بتاعه اللي يبقى بعد ما ينتقل. قبض قبضة من هذا الأثر فطرحها. القبضة اللي طرحها إيه؟ قبضة من القمة اللي هي الإيه؟ الإله الواحد اللي هو مش لصنم ولا إلى آخره. دي طرحها وابتدى يفهم فيما وراء هذا. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني أبعدتها عن مخيلتي، وتركت لنفسي العنان في انها تفكر اي تفكير، بدليل انه قال بعدها وكذلك سولت لي نفسي. سولت، ومعنى سولت يعني معناها انها ايه؟ انها الجاته الى معصيه، انه يعمل ايه؟ انه ياخد حاجه من اثار الرسول ووحيه الذي جاء به من الله وينبذها عن منهجه، وبعد ذلك يسير بمحض فكره ومحض اختياره. فكذلك ايه؟ وكذلك سولت لنفسي. لا يقال سولت لنفس الطاعة، إنما دائما سولت لنفس الايه؟ المعصية. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك. الرد بتاع موسى قال له إيه؟ الجزاء بتاعك أن تذهب وأن يكون قولك الذي يجري على لسانك دائما لا مساس. إيه لا مساس دي؟ المساس هو المس. هو عمل كده ليه؟ الذين يفترون الكذب ويدعوا ان لهم مهمة وان لهم رسالة وانهم انبياء وانهم مش عارف ايه، وانهم ما حظهم من هذا، حظهم السلطة الزمنية. السلطة الزمنية تخليه يتحلل دائما من منهج الحق ويسهلها على الناس، لانه لما يجيب تصعيب على الناس الناس هتنصرف عنه، انما عايزه تبقى متدينه انما يعني مبحبحه. زي اللي بيطلعوا مثلا الراجل اللي طلع في اسكندريه يقول لك لا اختلاط الرجل بالمراه ما فيش مانع، يقعدوا ويا بعض ويتكلموا ويمشوا مش عارف ايه ويا بعض. والله ده دين كويس دي، ما دام دين وهبقى يعني على انه دين كويس اهو، ومش نفسي مش مقيده فيه بحاجه، يبقى الناس تعمل. ولذلك تعجب ان في ناس كثير مثقفين يصدقوه. ليه؟ لانه جاء على وفق اهوائهم وشهواتهم. يقولك دين ايه اللي عايز يحجب نصف المرأة عن المجتمع، وازاي يحجب مش عارف ايه، وازاي يعمل ايه. هو بيقوله لا اختلط اعمل مش عارف ايه. طب يبقى دين كويس، النفس مفطورة على انها تتدين، بس عايزة دين ايه؟ دين يبحبحها. ولذلك تجد الكذابين من اول مسيلمة وسجاح كلهم يجوا الى التخفيف. يقول لك انتوا زعلانين من الايه؟ من الزكاه. مين من الزكاه؟ الصوم نخفف الصوم، الصلاه نخفف الصوم. امال هيعمل اتباع من ايه؟ ان كان هيخليها هي تبقى ايه الفايده يعني؟ عملنا ايه؟ يبقى لازم يعمل ايه؟ الحاجات اللي تشجع الناس في إيه؟ ولو خالفت الايه؟ ولو خالفت البنية. يبقى اللي بيخليهم يعملوا كده ايه؟ السلطه. مين؟ السلطه الزبليه. عايز يبقى له ايه؟ شيعه، عايز يبقى له احزاب، عايز يبقى له جمهور، عايز يبقى له اتباع، عايز يبقى له كده. اذا اللي افسد حياته ان يعتبر تبعيه الناس وانصياعهم له عزله. يقوم ربنا يعاقبه بان الناس اللي اتفتن ليهم وعايزهم يبقى كده يكرههم هو نفسه، وهم اللي جابوا له. ويقول ايه؟ لا زي ما واحد يجي يعمل كده، اوعى تقرب مني، اوعى تمسني. انت بتقولها ليه؟ يعني قرفان منه، اوعى تيجي ناحيتي. اذا فالجمهره اللي انت كنت تريدها من الناس وعز التسلط وعز الاتباع والى اخره، هو ده اللي جاب لك. لازم تحرم منه، وبعد ذلك ما تقبلش ان واحد منهم يجي ناحيتك. إذا فإن لك في الحياة كلها طولها أن تقول لا مساس، اوعى تقرب مني، اوعى تمسني. فانعزل عن المجتمع وهام في البراري. أي حد لا يمس حد ولا حد إيه؟ ولا حد يمسه. ليه؟ قال لك لأن ساعة الحق، ساعة ما يجي الحق ويصدم الواحد بصولته يكره من أعانه على الباطل. خلي تلامذة مثلا أغوى واحد كان مجتهدا بأنه ما يجتهدش ولا يروح يلعب ويروح يقعدوا على القهوة ويجرب ومش عارف إيه، هو انبسط بيهم وانبسطوا بيه، وبعدين يوم الامتحان ويسقط بقى، وبعدين يلاقي بقى الإيه ساعة ما يشوفه يقول أنتوا اللي جبتوا لي الكافية، ابعدوا عني. أهي هي الحكاية كده تمام. هم كان جاءوا لحياتي هو اللي عمل له سلطة زمنية وخفف عنهم المنهج. الناس بتعبد الأصنام ليه؟ طب بتعبد الأصنام، طب ما معنى العبادة؟ العبادة هو أن يطيع العابد المعبود فيما أمر، مش كده؟ طب الأصنام قالت لهم يعملوا إيه؟ طب بتعبدوها ازاي بقى؟ ده العبادة انك تطيع فيما امر، فاي امر للصنم؟ طب العبادة انك انت بتطيعه الان عشان يديك ثواب. الاصنام قالت لكم طيب اللي يعبدني هعمل له ايه واللي ما يعبدنيش هعمل له ايه؟ الله، يبقى تاخد اله كده وتعبده بدون منهج منه؟ ازاي منين دي تبقى بطلة ولا مش بطلة؟ لكن هم بيحبوها ليه؟ لانهم ارضوا شهوتهم في ان لهم الهة، والالهة ما كلفوهمش حاجة الا على كيفه بيعمله. طب اله ايه ده بقى؟ ده اله ده يعني كويس قوي، ما كلفوش باي حاجه، ولا اقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي، يبقى على راحته ولا مش على راحته؟ يبقى على راحته. فقال له ربنا انت ستعاقب بان المجتمع الذي كنت تريد فيه عزا، كنت تريد فيه سيطرا، تريد فيه مركزا، تريد فيه اتباعا، انت اللي تتبرأ منه. تقول اوعى حد يقرب مني لانكم كنتوا سبب الايه؟ سبب البلاء. ولذلك الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا مين؟ اللي كانوا يا بعض بقى بيصاروا سوا على يشربوا خمرة ولا يلعبوا قمار ولا يشموا ولا يعملوا، وأحباب قوي كده ساعة ما يشوفوا بعض يعملوا إيه؟ بقوا أعداء. أنت اللي والمتقين هو اللي قلت عايش، أنت نهرتني يوم ما صليتش وخدتني في ايدي ورحت مش عارف. الله يجزيك عني خير، انت عملت كسرت مني الكاس وانا ما مشارب الكاس كده، كسرت مني وضربتني قلمين، الله يجزيك خير. الله، يبقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، هو حد يقرب مني، لا مساس مني لاحد ولا مساس من احد ليه ما دام اطلقت. ومش بس دي جزائك، ده الجزاء في الدنيا، عشان تبقى حاجه واضحه قدام اللي انت اغويتهم ساعه ما يجوا ناحيتك كده، اللي عبدوا العجل ولا مش عارف، ابعد عنه. استبرأ الذين ايه؟ من الذين اتبعوا. وبعد ذلك وان لك موعدا لن تخلفه، برضه العذاب بتاع الاخره هيجي. وانظر الى الهك بقى، ده بالنسبه لك انت، انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، اي على عبادته عاكفا اي مقيما، الاعتكاف والاقامه، اعتكف في المسجد يعني اقام ايه؟ اقام فيه وانقطع عن المجتمع الخارجي. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. طب احنا الاله ده كان ايه؟ كان دهب، والدهب ما ينحرقش ابدا. الدهب يتحط في النار يطلع الخبث اللي فيه المعدن الزائد، انما هو نفسه ما ينحرقش. لذلك قالوا لنحرقنه لنصيرنه كالمحروق، باننا نبرده براده يبقى زي الذر كده، بحيث ان الهواء ايه؟ يزرق. ولذلك إن بعدين ننسفه في اليم نسف. احنا عندنا في الفلاحين يسموا المنسف، نسميه منسف. يعني ايه منسف؟ منسف كده زي الغربال كده، يتحط فيه الحاجه اللي لها قشر، يعني مثلا بيقشروا طوم ولا بيقشروا مثلا الغلة عشان يعملوا منها بليلة يدوقها، يبقى لها ايش؟ يوم ينفخوا كده ويعملوا يطير الايه؟ يطير. اسمه ايه؟ نسفه، يعني طيره وزراه في الايه؟ وزراه. انتوا حد منكم شاف الناس وهم بيدروا الغلة؟ لما نشوف الجرن كده والغلة اندرست وتبقى كومة كده، يجي اللي بيدري يعمل ايه؟ اللي بيدري يمسك المدر مش كده؟ وينطق شوية كده لفوق، القمح بتقله يجي في ناحية، والتبن على حسب تقله يبقى قريب، الخشن يبقى الناحية دي، لحد ما يبقى في الآخر اسمه السفوح، اللي هو ايه؟ زي التراب كده. الهوى هو اللي بيرتبه، ساعة ما يعمل المدرة كده يقوم الخلة التقيلة تنزل لوحده، وبعدين الأصلة تيجي بعده، وبعدين التبنة الكبيرة بعدها، وبعدين السفوح اللي هو ناشئ من الورق يبقى بعيد، ده خلاص يسموه الايه؟ السفوح، يعني المسفوح البعيد. لما اخترعوا عشان يريحوا المدراوي اللي بيدري عملوا مكنة. هي المكنة بتعمل ايه؟ فيها مروحة يرملها التبن كده يقوم يمشي بالمروحة، الخفيف يطير من المروحة والتقيل يفضل يبقى الايه؟ يبقى الحبل. اهي لا احنا هنحرقه والذهب ما يحرقش، يبقى نعمل ايه؟ نبرده، ولما نبرده نعمله ذرات زي التبر اللي بيلاقوه على شواطئ الله، وبعدين ننسفه في اليم، ننسفه في الايه؟ في اليم من اسفل. هذا الاله بتاعك علشان بقى ان كان يعني يفلح يفلح فروح. ثم بعد ان بين وجه البطلان فيما فعله السامري وفيما فعله القوم الذين اتبعوا السامرية في عبادة العجل، ذهب إلى منطقة الحق، قال كل ذلك هراء، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بعد بقى ما جاب القصة كلها والآلهة الباطلة وهو إلى آخر، والحوار بين موسى وبين القوم وبين موسى وأخوه وبين موسى والإيه والسامري ومصير العجل اللي زر في اللي يزر في الهواء، قال ايه؟ انما الاله، يعني كل ذلك باطل، انما بقى الاله الحق اللي هو مين؟ الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. حينما يقول لا اله الا هو، اللي تعلمناه مين اللي علمها لنا لا اله الا هو؟ الرسول ما قال لنا وسمعها من ربه. يبقى الشهادة بالوحدانية الحقة شهادة من الله لذاته أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادة الذات للذات، شهادة الذات يعني قبل أن يخلق شاهد يشهد بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة قالت برضو لا إله إلا هو المشهد، ما فيش هو إلا غيره، شايفين غيره. وبعدين شهد الله أنه لا إله إلا هو إيه؟ والملائكة. وبعدين أولو العلم بالاستدلال، والذي يجعل القضية صادقة أن الله حينما قال لا إله إلا أنا وشهد بها لنفسه، شهدت بها الملائكة، شهد بها أولو العلم، نقول له إن كان صادقا فقد انتهت القضية، وإلا والعياذ بالله. يبقى إذن أين الإله اللي هو إله وربنا خد منه الألوهية كده وسابه من غير ألوهية؟ إما أن يكون لم يعلم يبقى ما ينفعش يبقى إله، وإما أن يكون قد علم. طب سكت ليه؟ ما قالش لا أنا الإله. إذن فالدعوة إذا لم تجب بمعارض تسلم لصاحبها إلى أن يوجد المعارض. هو قال لا إله إلا أنا، أنا خلقت السماء وأنا خلقت الأرض وأنا خلقت الشمس وأنا اللي خلقتكم وأنا اللي عملت كده، خلاص تظل الدعوة له إلى أن يوجد من يعارض هذه الدعوة يقول لا دني. تقول له بدليل ايه؟ تجيب لنا بقى انت ادله. ما حدش قالها ولا الكفر بالله قالوها، ده احنا اللي عاملين. يبقى تظل الدعوه لصاحبها ولا لا؟ احنا كنا ضربنا مثل تقريبي، والله المثل الاعلى، قلنا هب انك في مجلس بيتك وكان فيه رواد وزوار كثيرين، ثم خرجوا فوجد ابن من ابنائك كيس فلوس تحتوش كده، يا أبي لقد وجدت هذا الكيس. يقول له يا ابني نسأل الناس اللي كانوا هنا، نسأل فلان انت ضع لك حاجة، يقول لك أبدا، ضع لك حاجة أبدا، ضع لك حاجة أبدا، لحد ما جه باب طرق كده ودخل واحد قال والله وانا هنا الكيس بتاعي كان هنا وقع مني، لكن ما حدش ادعاه من الحضور. يبقى من صاحبه؟ يبقى صاحبه الدعوة أحق بها إلى أن يوجد معارض لهذه الدعوة، ولم يوجد معارض للا إله إلا الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.